أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا هو الرحمن

والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم